بعض أساتذة الجامعات يودع أموالا في البنوك يجعل رعاها فوائد مكافآت تصرف للطلبة المتفوقين أو تصرف معونة، الفقير يأخذ منها والغني يتصدق بها إذا كانت في بنوك ربوية. ها تقولي لا الفلوس دي مفروض تحط في بنك إسلامي.